السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ربما اليوم قد نتخطى الأسئلة، نسيت أن أحضرها معي اليوم، نعم، ولكن يبقى برنامجنا على ما اتفقنا عليه، أننا نفتتح درسنا هذا اليوم بالأسئلة التي عندكم من كتاب تهذيب رسالة الشرك ومضيها. نعم، إذن وصلنا في المنظومة إلى البيت. نعم، وحاولوا مصغ لها، قرأناه، وحاولوا مصغ لها أن يعتقد وخوفوه غبها إن ينتقد. نعم، إذن حاولوا من يصغي بأذنيه إلى تلك الخرافات وتلك القصص، يحاولون معه أن يعتقد ما تضمنته من هيبة ذلك الذي زعم أنه ولي، ويريدون زرع مهابته في قلوب الناس بذكر بعض أمور يذكرونها على أنها كرامات له ونحو ذلك. وخوفوه غبها، غب ما قد ينكره إذا أنكر أو انتقدها، بمعنى أنه بين زيفها وأنها إنما هي أساطير وخرافات وكلام لا يلتفت إليه، وسفهها وسفه أحلام أصحابها. نعم، فهذا إذن يخوفونه، بل هذا التخويف قديم كما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم، وهكذا كذلك حتى من بعده من الأمم الذين خالفوا الرسل كانوا يخوفونهم بآلهتهم. نعم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إبراهيم عليه السلام قال تبارك وتعالى عنه، نعم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن قلت هذا التخويف إنما كان قديما ولا يزال كذلك، يعني الذين يعتقدون هذه الاعتقادات يحاولون زرعها في الناس بطريق التخويف، أنه وقع له كذا ووقع لكذا لمن خالف ونحو ذلك من كلامنا. وخوفوه غبها إن ينتقد، أي إن يبين زيف ذلك تلك الخرافات وتلك الأساطير. قال كذلك، ولا تزال عندنا الكرامة للولياء وحدها العلامة. ولا تزال عندنا، أي في اعتقاد الناس في مجتمعنا وفي هؤلاء الناس وهذه المنطقة ومن فيها من الناس، يعتقدون أن الأولياء إنما يعرفون فقط بالكرامة، بالكرامة نعم وحدها، بينما الذي نعرفه من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس وحده، وليس من شرط الولي أن يكون صاحب كرامة، ليس من شرطه، بل قد يكون من أولياء الله الصالحين. نعم، بل الذي استفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من نظره وتحقيقه أن الكرامات تكون في الصحابة قليلة، وفي من بعدهم ربما تكون كذلك فيها قلة أيضا، وإنما كلما تباعد الزمان بعهد النبوة ممكن احتاج الناس إلى كرامات. إذ الصحابة رضي الله عليهم استغنوا عن الكرامة بما رأوه من معجزات، بما رأوه من معجزات، فازداد بذلك إيمانهم، فكان إيمانهم راسخا فاستغنى عن الكرامة، لأن من فوائد الكرامة أنها تزيد في إيمان صاحبها وتعطيه الثقة بصحة المسلك الذي هو عليه. لذلك الصحابة استغنوا عنها، ومع ذلك كانت موجودة فيهم كرامات. إذن في الكرامات في من بعدهم أكثر من عهدهم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم. أما نحن فلا تزال الكرامات عندنا هي وحدها كأنها العلامة. وليت القوم الذين يقولون هذا يميزون بين الكرامة وبين ما يشبهها، بين الكرامة وبين المعجزة وبين الأحوال الشيطانية وبين الاستدراج. هذه أمر ينبغي للشخص الذي يعتني بالكرامة أن يكون عارفا بالفروق التي أما المعجزة على كل حال فهي ما يقع للنبي، ما يقع لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وربما نحب أن نسميه الآية بدل المعجزة، الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى دالة علامة على هذا النبي وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. هذه المعجزة كما قالوا تقترن بدعوى النبوة ويتحدى بها معارضيه النبي، يعجزهم، يظهر له عجزهم وضعف قدرتهم عن أن يدركوا ما جاء به هذا النبي. أما الكرامة فإنها على الصحيح نقول فرع عن المعجزة وتابعة لها، وكل كرامة لولي من أولياء الله فهي داخلة في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الواحد من أتباع النبي تظهر عليه كرامات إذا كان متبعا حقيقيا، فكذلك هي امتداد للمعجزة في الحقيقة، لأن هؤلاء الأتباع أتباع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ظهرت على أيديهم كرامات كما ظهرت على نبيهم معجزات، فهم لما اتبعوه أكرمهم الله تبارك وتعالى بتلك الكرامات. والمعجزة ينبغي إظهارها، إظهارها نعم، والكرامة ينبغي إخفاؤها، ينبغي لمن أكرمه الله بشيء من خوارق العادة. وإلا في الكرامة بالمفروض نحن نقولها لكل من أكرم الله عز وجل بشيء، ومن يهن الله فما له من مكرم، أكرمنا الله عز وجل بالثبات، بالاستقامة، بالدين، إلى آخر ذلك مما أكرمنا به من أنواع الإكرام والنعم، فهذه كلها كرامة. ولكن على الإصطلاح الجاري الكرامة اسم لتلك الخوارق، من أكرمه الله بشيء منها فالذي ينبغي له إخفاؤها، لأنه إذا أظهرها كأنما صار يدعو إلى نفسه ويقول للناس ها أنا ذا أصبحت يعني من أولياء الله، وإذا مت فابنوا علي قبة وافعلوا بي مثل ما تفعلوا بي أوليائكم ونحو ذلك. بل والمطلوب منه كما هو من أدب الصالحين قديما أن يجدد ويحدث لها ما لم يكن من ترتيبه من الأعمال الصالحة، يحدث لها طاعة من الطاعات المشروعة طبعا، فيتعبد لله تبارك ويستحيي بها ويعرف أنه دون ما أكرمه الله تبارك وتعالى به. وأما الأحوال الشيطانية تشبه الكرامة، الكرامة بهذا المعنى الذي هي عبارة عن خارق للعادة. ما معنى كلمة خارق للعادة؟ الخارق للعادة يطلق ويراد به أن العادة النواميس الكونية كما يعبر تجري وفق نظام معين مدرك لجميع أهل العقول أن يعني قانون الله عز وجل في كونه تبارك وتعالى كل الناس يعلمون مثلا بأن نتوقع أن الليلة إذا كانت باردة صباحها سوف الناس مثلا يخرجون بلبسة شتوية نعم، وإذا رأينا شخصا يعني بلباس صيفي في الشتاء يعني نقول مثلا ممكن الإنسان ممكن مصاب مجنون أو عنده مرض أو نحو ذلك من عادتنا. إذا رأينا كذلك هكذا في هذا فصل الشتاء نعم، رأينا أيضا على خلاف فصل الشتاء رأينا حرارة مرتفعة نقول هذا على خلاف ما نعرف به فصل الشتاء، هذا يعني فصل الشتاء بهذه الصورة أو بهذه الحالة يعني غريب جدا ونتعجب وإلى آخر ذلك مما هو معروف. فتنخرق العادة، تنخرق بمعنى أنه لا ينتظم سيرها كما هو معلوم فتنخرق. وانخراقها هذا إذا كان لأجل ولي من أولياء الله الصالحين الحقيقيين ليس المزعومين، الله عز وجل أكرمه بخرق العادة بأن قواه على الصبر على العطش 3 أيام على الماء، يعني 3 أيام ما شرب ماء والأربعة أيام كان يمشي في الصحراء. الله عز وجل أكرمه بأن جعله قادرا على الصبر على الماء 4 أيام و5 أيام ريث ما يصير، أو ارتوى بشربة واحدة شربها لم يظمأ بعدها أبدا في حياته، لا يعرف الظمأ من أثر تلك الشربة التي شربها يوم ما. فنقول هذا في حقه في العادة لا يعرف، الناس لا بد أن يشربوا الماء في يعني مهما قلت المدة فإنها لا تزيد ربما على 24 ساعة نحو ذلك، ولكن تنخرق العادة ليس فقط هكذا تلاعبا بالسنن الكونية، ولكن الله عز وجل لا يسلم أولياءه لهذه الظروف تعمل فيهم ونحو ذلك. نعم، فإن الله تبارك وتداركهم سبحانه وتعالى برحمته، فهذه النواميس الكونية يخرقها لأجلهم. نعم، فيقع ما يقع. نعم، وهذا إن شاء الله سوف نمثله بأمثلة هو آخر ما في هذه المنظومة. إذن قلنا الأحوال الشيطانية ما يجريه أو ما يجري على أيدي الكهان والسحرة والمشعوذين مما نراهم يفعلونه، كثير من الناس التبس عليهم أمر حتى ظنوا أن الساحرة كأنه أوتي حكمة، فترى الساحرة ممكن له في وساط هذه المجتمعات التي لا تفرق بين هذه ساحر نعم ساحر لا تجوز الصلاة خلفه ولا تؤكل ذبيحته، وإذا مات من المفروض أنه لا يصلى عليه، ومع ذلك تراه ربما يعني في أوساط الناس معينين لا يفرقون بين هذه الأحوال، تراه ممكن له ومحترم، وربما يقول في هذا عنده الحكمة ولا يقول معطية له ونحو ذلك مما يعبرون به عن علو مرتبته في الناس. إذا الأحوال الشيطانية قلنا والكرامة، أما المعجزة فأمرها واضح والاستدراج. إذن السحر كما قلنا قد فيما يظهر أن العادة قد انخرقت له، تأتي الشياطين فترفعه نعم، ونراه ربما في لحظة من لحظات كأنه اختفى وذهب وانتقل إلى مكان آخر بعيد ورآه الناس في ذلك المكان ونحو ذلك نعم من أعمال السحر. كما أنه ممكن جدا إنسان يأتي إلى مقبب عليهم الأولياء ويسمع كلام ويسمع صيحات ويسمع ربما جواب ونحو ذلك يظن أن هذا الولي وإنما هي الشياطين عنه. وهناك قلنا الاستدراج، نعم، وما هو هذا الاستدراج؟ أن ترى العبد من عباد الله تبارك وتعالى مقيم على معصية الله والله تبارك وتعالى يوالي عليه النعم يوالي عليه النعم، كما قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن فالله تبارك وتعالى يفعل في خلقه في عباده ما يشاء، يستدرجهم بالنعم، يواليها عليهم مع كونهم مقيمين على المعصية. يراهم الناس كأنهم مكرمون، وإلا فكيف يعني لا يمرضون والنعم متوالية عليهم مع أنهم مقيمين على معصية الله. كذلك الذين يحصرون الكرامة في ذلك النوع الخارق أو أنها هي العلامة الوحيدة للأولياء لا يفرقون بين هذه الأشياء المتشابهة، فيقعون في سحر الساحر يظنونه كرامة، وفي الاستدراج يظنونه كرامة، وفي الأحوال الشيطانية يظنونه كرامة. ولذلك تجد كثيرا ممن يزعم الناس أنهم الأولياء إلا الصالحين، وربما يفعله زيارة هو في حقيقته من السحرة، من المشعوذين، من المجانين ربما إلى آخره. ولا تزال عندنا الكرامة للأولياء وحدها العلامة، وحدها العلامة، ولا تزال عندنا الكرامة للأولياء وحدها العلامة. إذن كأنها هي العلامة الوحيدة التي يعرف بها الولي، التي يعرف بها الولي، فاستمروا عليها وظنوها بأنها نعم، وغلوا فيها وأخذوا يتنافسون فيها، بمعنى يدعي بعضهم لوليه أن له كرامة كذا وأن له. حتى سمعنا ببعض الأولياء أنه يحيي الموتى، يذكرون عن بعضهم أن كرامته يحيي الموتى. نعم. فقيل: ما صح عن النبي من معجز يجوز للولي. فقيل، أي في زعمات الناس وفي كلامهم، فقيل: ما صح عن النبي من معجز يجوز للولي. هذه مقولة على كل حال أحب أن تنتبهوا لها، لأنكم ربما تسمعونها من بعض الدجاجلة، نعم، يذكرها، بل ربما قد يذكرها في الدروس التي تقام في المساجد، يقول: نعم، بملء فيه، ما صح معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة للولي. هذه هي صيغتها التي هي مشهورة بها، هذه قلت هي صيغة ما صح معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. نعم، هذه المقولة اشتهرت عن الباقلاني وأصحابه من الأشاعرة، يقول: كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للولي. وهذه المقولة أيضا أقرها أو نقلها أو قالها كذلك ملا علي القاري في صحيح الفقه الأكبر، كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب النبوات. والقائل بمضمون هذه المقولة: لم يجعلوا فاصلا بين النبي والولي إلا التحدي عند النبي، يعني قالوا النبي الفرق بينه بين ما يظهر على يد النبي وما يظهر على يد الولي إلا أن الخارق الذي عند النبي يتحدى به. ما معنى يتحدى به؟ يتحدى به بمعنى أن أقواما أرسل إليهم كافرون يطالبونه بما يدل على نبوته، فيقول لهم مثلا يعني ما يقول لهم من معجزات، فيجد الإمداد من الله تبارك وتعالى، فيكون هو بالنسبة له هذا الخارق معجزة. وإذا ظهر على يد ولي نفسه يكون ماذا؟ كرامة. إذ الولي لا يتحدى به والنبي يتحدى به، وهذا في الحقة وحده غير كافي كما عبر عن ذلك كثير من أهل العلم في التفريق بينهما، على أن بعض العلماء قيد هذه المقولة بما لم يقع به التحدي من الأنبياء فلا يكون هذا كرامة لولي. إذن قيده قال هذه المقولة وهي كل ما جاز معجزة لنبي جاز معجزة لولي، كأنه قيده قال ما لم يكن ماذا وقع به التحدي، بحيث يخرجون مثلا يعني إبراء الأبرص والأكمة وإحياء الموتى ومجيء الشجرة إليه مثلا ونحو ذلك مما كان معجزات الأنبياء، قال هذا لا يجوز، وكأنهم قيدوه رحمك الله كأنهم قيدوها بهذا القيد. نعم، وهذا هو الذي ذهب إليه القشيري، القشيري قائلا ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. والصحيح من معنى هذه المقولة، بمعنى هذه المقولة إذا أردنا أن نعبر عنها تعبيرا يجعله قريبا من صيغتها، الصحيح من هذه المقولة أن يقال إنما كان معجزة للنبي إن حصل مثله للولي فهو كرامة، وما كان كرامة لولي فإنه معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي، لأنه إنما حصل له هذا الخارق بسبب اتباعه. انتبهوا جيدا لهذا التقييد وهذا التقويم والتصحيح والاستدراك على تلك المقولة، لأننا على كل حال صراحة سمعناه وسمعنا بعض المشوشين بها، نعم، ويلقيها كأنما هي قاعدة فقهية متفق عليها، وعبارتها ربما التي هي مشهورة بها على الألسن ليست بعيدة عن العبارة التي هي موجودة بها في كتب من ألقاها. إذن قلت الصحيح من معنى هذه المقولة أن يقال أن ما كان معجزة للنبي إن حصل، إن حصل، وهذا إن حصل فيه معنى كلمة الجواز، والجواز عندما نقول الجواز المراد بالجواز العقلي، بمعنى لا مانع، إن حصل مثله للولي فهو كرامة، وما كان كرامة لولي فإنه معجزة للنبي الذي يتبع هذا الولي، بمعنى أن هذا النبي الله عز وجل أكرمه بما أكرمه به من المعجزات، وأكرم كذلك أتباعه، نعم عفوا، وأكرمه أيضا بأن أجرى على يد أتباعه كرامات، أكرم النبي بتلك المعجزات، وأكرمه كذلك بما أجراه على يد أتباعه من الكرامات. إذن في حقه تصير الكرامة كأنها يعني سواء كانت من المكاشفات والعلوم وسواء كانت من القدرات، نعم، أجريت على يد ولي من أولياء الله عز وجل، فإنما هو لأجل اتباعه لذلك، لأجل اتباعه، فآل الأمر إلى النبي. نعم، والقشيري تبعه على ما قيده، قال أن الكرامة لا تبلغ أن تكون مثل ما عند الأنبياء والرسل عليهم السلام، تبع لذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله وقال إنه أعدل المذاهب. وأما المذاهب في الكرامات فثلاثة كذلك، نعم، نعم، هو صحيح، لكن بالنسبة لمن قاله مذهبه صراحة سوف نعرض بعضه هنا، وهم الأشاعرة، الأشاعرة مذهبهم فيه شيء من التوسع والاشتراك بين المعجزات والكرامات، يعني الشخص إذا ربما التزم مذهبهم يجد كثير من الاستدراك عليه، لذلك القشيري وهو منهم يعني لم يقبل هذا الذي ذكره، وذلك فإنه في الحقيقة تتبعه سوف تجد كثير من الثغرات بحيث يمكن للشخص أن يدعي ادعاءات أخرى قد لا تكفي أو لا يكفي هذا الفاصل اللي هو مجرد التحدي فقط الذي يكون من النبي، بل بعضهم ربما قد يقول كثير مما أكرم الله عز وجل به أنبياءه ليس أصلا فيه تحدي. نعم وفكرا قال أن المذاهب في الكرامات ثلاثة. أول مذهب المعتزلة أنكروا الكرامات، قال لا توجد كرامة. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الكرامة بهذا المعنى على أنها خارق للعادة سوف لا نجد ما نفرق به بين المعجزة والكرامة، إذا ما في كرامة. أبو إسحاق الإصفرايني وهو من الأشاعرة نعم أبو إسحاق الإصفرايني من ليس السفاريني كما ربما قد يسمع الشخص فيلتبس عليه، ليس السفاريني وليس أبو حامد كذلك الإصفرايني، وإنما أبو إسحاق الإصفرايني الذي هو شيخ عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بالفرق كذلك الأشعري، الفرق بالفرق مؤلفه أشعري. نعم أبو إسحاق الإصفرايني كذلك قال الكرامة في الحق محصورة في إجابة الدعاء فقط، وهو يعني كأنه استفاده من الحديث القدسي. نعم فإن سألنا أعطيناه ولئن استعاذ لأعيذنه. نعم إذن فكأنه استفادها من هذا الحديث، قال ما عدا هذا لا يصح كرامة. وكذلك الحليمي نعم هؤلاء أنكروه أو معدودين في من أنكر ما يسمى بالكرامة، ورأوا أن النواميس الكونية لا تنخرق إلا لنبي لتكون معجزة له، وما ما عدا ذلك فالسنن مضطردة اضطرادا منضبطا لا يتخلف، وإنما عندهم كرامة الأولياء في إجابة دعاء أو موافاة ماء. ماء معناها في صحراء، يعني إنسان يعني في صحراء ممكن جدا قد يوافي ماء يزيل به عطشه ونحو ذلك. والمذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والصوفية كذلك معهم، أثبتوا الكرامات وكانوا فيها على قولين. أثبتوا الكرامات وكانوا فيها على قولين، قول يقول إن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي تقدم. القول الثاني إن كرامات الأولياء ثابتة بخرق العادة إلا أنها لا ترقى إلى مثل قلب الأعيان. الكرامات لا ترقى إلى أن تكون إلى قلب الأعيان، قلب الأعيان بمعنى أنه ربما يسير مثلا البحر يابسا، أو يقلب مثلا إنسان دابة، أو ربما يسير الليل نهارا أو نحو ذلك، لا ترقى إلى هذا، بل الأعيان تبقى على ما هي عليها. هذا قلنا هو القول الثاني نعم من قولين ينسبان للأشاعرة وكذلك الصوفية. من المقولة السابقة طبعا القول الثالث هو قول أهل السنة، قول أهل السنة ذكره الطحاوي أبو جعفر رحمه الله في كتابه المختصر، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الوسط، وذكره نعم في آخر الوسط ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما اللالكائي رحمه الله فإنه في آخره ذكره وذكر عددا من أسماء أشخاص منسوبين الأولياء والصالحين، وطبعا ما لهم من الكرامات نعم ما لهم من الكرامات. وأما تلك المقولة السابقة يظهر من إطلاقها جواز تلك أنه يعني الأمر بالنسبة إلى قدرة الله، يعني يمكن أن يقال وأن توجه إلى أن الأمر بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى كما قال الرملي، وهو يوجهها كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، ذلك إنما هو بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى. وأما إن أراد الولي الاستقلال بذلك فهو كافر. نعم. وقال رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار: ولقائل أن يقول جمعا بين القولين، إذا جاز ذلك في تصور العقل فإنه ما وقع ولا يقع بالفعل. إذن كأنه رشيد رضا أراد أن يقارب بين قولين، قول يقول في الكرامة هذا القول الذي هو ربما غلو فيها، كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وبالقول الآخر الذي هو أيضا قول الأشاعرة ذهب إليه من ذهب إليه منهم كالقشيري وابن حجر والتابعة والرملي في فتاواه ونحو ذلك، قالوا بأنه المعجزات لا ترقى إلى هذه الدرجة ولكنها تكون في نحو موافاة ماء أو إجابة دعاء ونحو ذلك. قال أنه إذا جاز ذلك في تصور العقل، معناه جاز في تصور العقل فقط، معناه عقلا لا بأس، ولكنه من حيث الوقوع لا يقع ولن يقع. نعم لهذا نعم قلت إنما هي فقط هناك محاولات فقط من أجل ردم ما بين القولين من هو الذين قالوا ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، قول صعب وخطير، بمعنى سوف نقول مثلا أنه يمكن لولي الله يحيي الموتى، بل نقول لهم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في واحد من تسجيلاته، نعم قال هل يمكن لولي من أولياء الله أن يأتي بالقرآن، قرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحتمل أن يكون ولي يأتي بالقرآن؟ هذا لا يمكن. نعم. إذا ماذا قال رشيد؟ قال رشيد إذا ما قالوه يتكلمون على جواز العقل، يتكلمون على جواز العقل، بمعنى العقل لا مانع من أن يكون كل ما كان معجزة النبي جاز أن يكون كرامة لولي، لكن من حيث الوقوع هل وقع لم يقع ولن يقع. نعم هكذا يقول، يعني عقلا، عندما تقول عقلا ما معنى عقلا؟ عقلا يعني أحكام العقل على كل حال فقط لا تجمع بين المستحيلات وجاز، ونحن في الحق لسنا متعبدين بالجواز العقلي، إنما نحن مع الجواز الشرعي. نعم. إذن ولكن لا بأس كذلك أن نذكر الكرامة بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وإن كان في حق عليه بأن كثير منا ربما واضح له. نعم. أما الكرامة عند أهل السنة والجماعة مهم جدا أن نعرف أن كلمة كرامة مأخوذة من الإكرام، ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. فالكرامة إذن اسم لكل ما أكرم الله به تبارك وتعالى عبد من عباده، ولو أن يكون ذلك هو الاستقامة والثبات على الدين. نعم. بل ربما طلب الكرامة من هذا النوع إنما هو حظ من حظوظ النفس، ولذلك يروى عن الجوزجاني رحمه الله أنه يقول كان يقول كن طالب استقامة لا طالب كرامة، فإن نفسك تطالبك بالكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. الجوزجاني عليه رحمة الله قال كن طالب استقامة لا طالب كرامة، فإن نفسك تطالبك بالكرامة، الكرامة التي تريد أن تتميز بها وتذكرها للناس وتشهر بها نفسك. نعم. وربك يطالبك بالاستقامة. الكرامة ثابتة، ثابتة بالقرآن الكريم، ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة كذلك له. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له كتاب نافع فذ، نعم، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل قال في رحمه الله في أوائله قال أنه يجب على المسلم أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما يجب عليه أن يفرق بين النبي والمتنبي. مدعي النبوة كثر، لا يجوز للمسلم أن يبقى يعني يجعل أحدهم في محتملهما، قال هذا يحتمل يكون نبي حقيقي يحتمل يكون متنبي، لا، كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبي حقيقي، هكذا كذلك أولياء الله الصالحين لا بد أن يفرق الشخص بينهم بمعرفة علاماتهم وبين المتشبه بهم. ولذلك من الأصول، أصول الستة التي ذكر محمد بن الوهاب رحمه الله، هو ذكر فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أو التفريق بين بين من هو ولي لله عز وجل الحقيقي وبين من هو مدعي للولاية، وكثير ممن ادعوها. عندنا كذلك أحد فقهاء الجزائر يسمى عبد الكريم الفكون رحمة الله، سمى كتابه منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، ودائما في ضمنها يتكلم كما تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفرقان بكرامة، بل ورحمه الله تعرض لبعض الشبهات يتعلق بها أناس. نعم، فالكرامة ذكر الله عز وجل منها في سورة الكهف ما ذكر عن أصحاب الكهف: فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سنين، نعم، مدة زمنية طويلة لا يكاد الشخص يلبث فيها وهو حي. نعم، وذكر ما ذكر الله عز وجل كذلك من أخبار مريم عليه السلام: دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ونحو ذلك من الكرامات كثير ذكر الله عز وجل، وذكر كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله عز وجل منها. إذن في الكرامة نعتقد، نعم هكذا، وإذا قلنا الكرامة هي أمر خارق للعادة، نعم هي أمر خارق للعادة، يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أولياء الله الصالحين مظهر للاتباع، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كذلك أن هذه الكرامة هي في الحقيقة تابعة للمعجزة، بمعنى إذا أكرم الله عز وجل واحدا من أتباع نبي من الأنبياء أو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كذلك إكرام للنبي، لأن من اتبعه حصل له هذا الأمر الخارق. إذن إنما هو الأمر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا الكرامات. ومن ذلك ما قلت سوف نذكره إن شاء الله ونشبع الكلام فيه بذكر من نذكره من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. نعم، عندما نسرد ذلك في آخر هذه المنظومة. فالكرامة إذن هي أمر خارق للعادة، خارق، بينا معنى كلمة خارق للعادة، يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أولياء الله تبارك وتعالى مظهرا للاتباع، إعانة له على أمر ديني أو دنيوي يعينه الله تبارك وتعالى عليه. قد تكون في العلوم والمكاشفات، العلوم بمعنى مثلا إنسان يعني في مسألة من المسائل يفتح الله عز وجل عليه فيها ويكشف له كثير من المخبأات، ويعجل له مثلا بالرأي الصواب في مسألة ما. وقد تكون في أمر متعلق بالقدرة، يقطع مسافات أو يرتوي مثلا من شربة ماء ونحو ذلك. نعم، نعم، على أنها نعم على الجملة في حقها لا ينبغي أن يكون على الجملة هكذا، ولكن قد يقال مثلا كل من لم يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا، نعم، فما يقع على يديه من الخوارق لا يقطع بأنه كرم، لا يقطع بأنه، يمكنك أن تعبر بهذا التعبير الذي فيه ما فيه من يعني الاحتياط، لكن على سبيل الانفراد مثلا كل ما كان من كرامات يظهر على أيدي الصوفية كذا مثلا، الصوفي منه هو جاهل وفي حال من أحواله مثلا الله عز وجل قد يكرمه. نعم، كما أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي كيفما كان، ربما اعتقد يكون كافرا، ولكن فقط احنا أيضا ننتظرهم عند آخر المطاف، لا تكون كرامة هذه علامة على الملائكة دائما، حتى ولو افترضنا هذا لا تكون كرامة علامة على الولاية، في الولاية أمرها ليس فقط، لا بل قد يكون الشخص يموت ولا يعرف له كرامة. كرامة أقصد بهذا المعنى الذي هو الخارق للعادة، وإلا فإن كون الله عز وجل ثبته فهذه كرامة، بل هي من أعظم الكرامات. نعم. إذن نحن في الحق أولا بالنسبة لما يتناقله الناس من كرامات فلان وفلان وفلان لا يجب أن يتصدقها أفرادها، ولكن يجب علينا أن نعتقد عقيدة أن الله عز وجل أن هناك كرامات يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده الصالحين المتبعين، أن هناك كرامات يكفينا. ثم ما نقل لنا من طريق العلماء من تلك الكرامات كذلك نصدق به من الأخبار التي تنقل تتوفر فيها شروط النقل الصحيح. وأما ما ورد منها في القرآن الكريم فيجب علينا الإيمان به، يجب، وما جاءنا كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به. وأما ما تنقله الناس فإذا نقل لنا من طريق صحيح فكذلك ينبغي لنا أن يعني أن نصدق به. نعم، هذا باختصار تقريبا معنى الكرامة، وربما كذلك نعود إليه فيما سيأتينا. فقيل ما صح عن النبي من معجز يجوز للولي، والولي كذلك قلنا هو كما جاء في قول الله عز وجل، نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفاتهم الإيمان والتقوى، على أن الإيمان يزيد وينقص والناس فيه متفاوتون. ففسح المجال للغلو ولج فيه مبتغي العلو. إذن بهذا أو بهذه المقولة كانت نعم سببا في أن فسح المجال، أي مجال الخرافات والدعايات للغلو. الغلو، نعم، كلمة الغلو مأخوذة من غلا، غلا السعر تقول غلاء، غلا السعر تقول غلاء بمعنى ارتفع، وتقول كذلك غلا قدر والقدر والمنزلة أيضا بمعنى، نعم، بمعنى غلو يسمعنا علاء غلاء التي كنا سابقا بمعنى يعني غلا السعر غلاء، ولكن غلا القدر قدر الإنسان من منزلته ومكانته وصفته. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى. ويقال كذلك غلا القدر، غلا القدر بكسر القاف، نعم، فيقال فيه غليا، نعم، غليا تقول يغلي، وغليانا، نعم، الأول واوي غلا القدر وغلا السعر، نعم، وغلا القدر قلنا لا تغلو من غلا يغلو، ولذلك ألفها تكتب طويلة هكذا. وأما غلا القدر تكتب ألفها يعني غلا يغلي غليان، قال تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي تغلي في البطون. كيف القراءة يغلي؟ كيف يغلي؟ نعم، كالمهلي تغلي في البطون كغلي الحميم. إذن فغلا تقول يغلو، والغلو على كل حال الغلو وتجاوز الحد في المدح أو في القدح. ولذلك إذن لا بد من معرفة الحد الشرعي حتى نعرف أن ما تجاوزه كان غلوا، لا بد أن نعرف الحد الشرعي، لأن لا نستطيع أن نعرف الغلو إلا بمعرفة. لأن بعض الناس يقول لك هؤلاء متشددون، هؤلاء متنطعون، هؤلاء يقول مثلا غلات يغلون، وهو في الحق إنما الغلو أخذه من مزاجه فقط، لما جاش عليه وما جاء معه نشان هذا يقول اسمه غلو. فحق الغلو هذا مصطلح شرعي شرعي، ومعرفته إنما لا يتمكن الشخص من معرفته إلا بأن يعرف ما هو الحد الشرعي الذي إذا تجاوزه الشخص يقال غلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج، قال لابن عباس أبغني أحجارا، فجاءه بحجارة كحبة الحمص. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم الغلو، بمعنى الحد الشرعي إذا عرفناه ما جاء بعده وما تجاوزه الذي يسمى الغلو. نعم. إذن ففسح المجال للغلو، هنا غلو كبير، غلو منتشر كبير جدا، وقع فيه بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وفي من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقعوا في مثل ما وقع فيه النصارى، في مثل ما وقع فيه النصارى. نعم. من الغلو في عيسى، واليهود في الغلو في عزير. نعم. ففسح المجال للغلو، ولج منه مبتغي العلو، ولج بمعنى دخل منه، مبتغي العلو الذي يريد أن يعلو، سواء بذكر آبائه أو ربما بذكر نفسه. نعم. لأن هناك بعض الأولياء الذين هم في الحياة والناس ربما نصبوهم في هذا المنصب الولاية، فتراهم ربما يعني كأنهم يريدون أن يكونوا بعد وفاتهم هم الأولياء في البلد. ولج منهم مبتغي العلو كزاعم بأنه، نعم، ولج منه، أيوه نعم، ولج فيه، صح، ممكن تقول ولج فيه، نعم، إن شاء الله أحاول أن نراجع بعد. نعم، ولج، نعم، لكن الكلام في منه، يمكن لجوف ولا لجوف في طغيان يمام، ولج منه مبتغي العلو، أحسن، لماذا الوزن ولج لا يأتي؟ موجود، موجود مثله من عندي منه في القصيدة كثير، ولا موجود في القصيدة. ولج منه مبتغي العلو، ولج منه مبتغي، مبتغى على أنه فاعل ولج، وهو منقوص حذفت ياؤه لأجل أنه حذفت كذلك من ألف واللام، أصلها مبتغي، وهو في الحقة عند الإضافة فيه خلاف هل تظهر ياؤه أم تبقى على حذفها، وأما إذا لم يكن مضافا فليس فيه إلا حذف يائه، مبتغي، مبتغي. نعم. ولج منه مبتغي العلو كزاعم بأنه رأى الصمد بعين رأسه جهارا، واعتقد بأنه أدرك من لا يدرك، وويل من لذا الحديث يأفك. كزاعم أي من أولئك الغلاة، وهذا ربما تسمعونه تعرفون بأنه، نعم، انتهى بأصحاب الغلو إلى هذه المرتبة، وهو أن ادعى منهم من ادعى أنه وليه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا، كزاعم بأنه رأى الصمد جل وعلا تبارك وتعالى في هذه الدنيا بعين رأسه، وأما إذا قال بعين قلبه فإنه لذلك تخريج ووجه، بعين رأسه تأكيدا، بعين رأسه بمعنى العين التي هي جارحة من الجوارح، يرى، يرى بها من يرى الشخص فيقول رأيت بمعنى أبصرت، جهارا، واعتقد بأنه أدرك من لا يدرك، وويل من لذا الحديث يأفك. وهذه في الحق أحب كذلك أن أذكر الإخوان هنا أن في، معلش نتركها إلى القول، سمعت ذا من الفقيه في السواء، بأنه أدرك من لا يدرك، أدرك هكذا قال، والله عز وجل قال في القرآن الكريم: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وويل من لذا الحديث يأفك، بمعنى إذا كنت تسمعه وتسمعه من فقيه ويفصل فيه بحيث ربما جلود الحاضرين تقشعر عندما يسمع ويكون في حالة من الاستماع لا تقبل عقولهم أن يتدخل متدخل بالنقد، بل ربما زجروه. وويل من لذا الحديث يأفك، يأفك بمعنى يكذب، منه الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قال عز وجل أيفكنا آلهة دون الله تريدون، ويل لكل أفاك أثيم، بمعنى يكذب. وويل من لذا الحديث يأفك، نعم يأفك قد تسمعون بمعنى يصرف، ولكن يعني عند إن شاء الله التأمل تجد أن يأفك بمعنى صح معنى صرف. ومن احتسم مثل مؤتفكات الرياح التي هي في اتجاه معين ثم تنصرف إلى غير مهب الرياح. نعم. وويل من لذا الحديث يأفك سمعت ذا من الفقيه في الصغر، سمعت ذا من الفقيه في الصغر. ما الذي سمعناه؟ سمعنا قول من يقول، وهو يخبر في عموم الناس، إن أحد الفقهاء ويسميه وهو موسى بن مسعود، موسى بن مسعود مدفوع الآن في تسفوت، ليس تسفوت التي في النقل، تسفوت التي هي تابعة لطرمينيو، ومن أقدم أولياء قرار، وهو الذي قيل أنه نشر الطريقة الشاذلية، وهو كما في بعض الكتب تقول أنه من أهل القرن العاشر، وبعضها يقول أنه من أهل القرن الثامن، وولادته كانت في ولاد سعيد تابعة لتيممون. والذي عارضه لم يكن يذكره لنا الفقيه، ولكن اطلعت في بعض المصادر اليوم أن الذي عارضه هو العصنوني، أحد الفقهاء كذلك، والآن في مدفون في مفدي. العصنوني فقيه من الفقهاء عارضه في مدعاه، ونحن الفقيه كان يقول لنا في ذلك الوقت أن هذا موسى بن سعود لما ادعى هذه الدعوة أنه رأى الله تبارك وتعالى بعين رأسه اجتمع إلى الفقهاء ربما ليراجعوه، فدوخهم بعبارة قد تكون من وحي الشيطان، قالهم انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركت من لا تدركه الأبصار. فكل من كان حاضرا لم يقبل مقولته إلا هذا العصنوني، كأنه يعني عارضه، قال لا، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن ترى الله عز وجل في الدنيا. نعم، فرده. ثم هناك على كل حال كلام في آخر القصة لا يساوي أن أذكره ولو على وجه التكذيب، كلام ساقط لا اعتبار له. على كل حال يتممون به هذه القصة، وهو في الحقيقة لا يصلح أن يذكر في المجالس المحترمة، لأنه كلام هو دون الخرافة بشوط. نعم، المهم أن هذا الرجل فقهاء المنطقة سلموا له على ما سمعنا. نعم، عندما اجتمعوا له قالوا يعني على ما نسمع، يقول مسلمين كتفين وخلاص وانتهى، والذي قلته صحيح، نعم أنك رأيت الله تبارك وتعالى في الدنيا. نعم، انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركتم لا تدركوا الأبصار، هكذا قال. هذه العبارة يظهر أنه لما أخرجها من كيسه كأنها نقول من وحي الشيطان. نعم، الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، عبارة تجدها منسوجة محبوكة، ربما الشخص الذي عنده خداع في أذنه يستمع إليها وتؤثر فيه ويظن بأنها كأنها يعني خارجة من مشكات الصالحين. نعم. فانقلب الفقهاء كلهم مسلمين بما قال هذا الرجل. والذي نعتقده أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يرى تبارك وتعالى. قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية لا بأس أن نستدل بها على أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، لا تدركه أبصار أهل الدنيا، على أن كلمة الإدراك دائما يراد بها الإحاطة. ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله اتفاق الأمة على أن الله تبارك وتعالى لا يراه المؤمنون في الدنيا اتفاق، ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لم يتنازعوا في شيء بالنسبة للرؤية إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة هل رآه عندما في ليلة أسرية به، نعم، وعرج به، هل رآه ببصره أم بقلبه؟ والذي أثبته ابن عباس إنما هو رؤية قلب، والذي أثبتته عائشة رضي الله عنها إنما هي الذي نفته عائشة إنما هي رؤية بصر، فلا يكون بينهما تنافي، لأن من شروط التنافي والتناقض أن يكون النفي والإثبات واقعان على نفس المحل. فالذي إذن أثبته ابن عباس إنما هو ماذا؟ رؤية قلب، والذي نفته عائشة إنما هي رؤية بصر. إذن لا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الراجح الذي رجحه جمهور المحققين من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نور أنا أراه، ليس إني أنا كما ربما تصحف على أو لم يقرأه بعضهم، نور أنا بمعنى استبعد، كيف أراه؟ إذن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى عليه السلام طلبها ولم تحصل له، وهو كليم الله من أولي العزم من الرسل، لم تحصل له الرؤية. إذن من يكون هذا الذي حصلت له رؤية بصرية؟ نعم، من يكون؟ فرؤية الله عز وجل مستحيلة في الدنيا، نقول مستحيلة. هل الاستحالة متعلقة بنفس الله تبارك وتعالى أم بغيره؟ الصحيح أنها متعلقة بغيره، بغيره بمعنى نحن البشر تركيبتنا التي نحن بها في الدنيا لا نقوى على رؤية الجبار سبحانه وتعالى، لا نقوى على رؤيته عز وجل، فلا نستطيع أن، ليس لأنه تبارك وتعالى كذا، بل العلماء يذكرون الرؤية يوم القيامة في ضمن كلامهم على صفات الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار يوم القيامة لمؤمنين في الجنة، وأما في الدنيا فلا يرى تبارك وتعالى، لا يرى، ليس لأنها صفة نقص فيه كما يزعم مثل المتكلمون بأنه هذا يلزم أن يكون في جهة من ذلك من كلام الله، وإنما لأمر يتعلق بنا. وعليه يمكن أن يقول لشخص مثلا، يمكن أن يقول شخص اليوم بأن الرؤية في الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ جائزة عقلا غير واقعة شرعا، بمعنى أنها من حيث العقل لا مانع، لأن كل موجود يمكن أن يرى، كل موجود يمكن أن يرى، والدليل على الجواز العقلي طلب موسى لها، فموسى كليم الله ما كان ليسأل الله تبارك وتعالى الأمر ممتنع، فسأله وقال الله عز وجل لن تراني، ولم يقل له كما قال نوح عليه، كما قال نوح عليه السلام، نوح عليه السلام نفس سؤاله غير صواب، عندما قال الله عز وجل: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. إذن نفس السؤال النبي عليه السلام الله عز وجل لم يقبله منه عليه السلام، نفس السؤال. وأما موسى عليه السلام فالله عز وجل لم يقل له لا تسأل هذا السؤال، وإنما قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لا تجوز، لا تجوز بين الذين يعني سألوها في الدنيا الله عز وجل لم يقبل سؤالهم. بنو إسرائيل كما قال الله عز وجل: قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا من تعنتاته. نعم، ذكر ذلك الشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول. والخوارج والإباضية والمعتزلة قالوا إنها مستحيلة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. نعم، إذن والصحيح كما قلنا أنها في الدنيا نعم لم تقع، لم تقع نعم، مع إمكانها عقلا، بدليل قلنا أن موسى عليه السلام سألها، وهو من أولي العزم من الرسل ومن رسول الله عز وجل، ما كان ليسأل عن أمر مستحيل. إذا الخلاصة لعلنا استفدناها أن هذا الذي ادعاه هذا المدعي ماذا سوف يكون؟ هل سوف يكون أفضل من موسى أو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعيد. نعم، سمعت ذا من الفقيه في الصغر وقد قرأته لشيخ في الكبر. شيخ بمعنى هكذا هو عند أهله من الشيوخ. نعم، بل بعضهم ألف أوراقا كانت عندي يوما ولكن هي الآن غير موجودة. نعم، سماها الكنز المفقود من حياة ابن مسعود، من حياة ابن مسعود. أظن أن هذا الموضع نتوقف عنده. نعم، قد قرأته لشيخ في الكبر. نعم، نتوقف عند هذا القدر، أجود وأحسن. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.